حدثني عبد الخالق حدثنا زهير حدثنا عاصم عن ابي عثمان حدثني مجاشع قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم باخي بعد الفتح فقلت يا رسول الله جئتك باخي لتبايعه على الهجره قال ذهب اهل الهجره بما فيها فقلت على اي شيء تبايعه قال ابايعه على الاسلام والايمان والجهاد ولقيت معبدا بعد وكان اكبرهما فسالته فقال صدق مجاشع. حدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا الزبير بن سليمان يعني من اهل الهجره من مكه الى المدينه لكن مطلقا كما جاء في النصوص الاخرى غير باقي الى يوم القيامه وفي مراد النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت من مكه لما فتحت صار بلد اسلام. الهجره منها اولا لانها بلد كفر فلهذا امر بالمهاجره من المدينه فلما فتحها الله على المسلمين قال فيها ان الله يرسل بعد الفتح. نعم. حدثنا محمد بن ابي حدثنا الزبير بن سليمان حدثنا عاصم عن ابي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود انطلقت بابي معبد الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجره قال مضت الهجره لاهلها تبايعه على الاسلام والجهاد فلقيت ابا معبد فسالته فقال صدق مجاشع وقال خالد عن ابي عثمان عن مجاشع انه جاء باخيه مجالس مجال أبو يوسف بن كنا بن عبد الله فانطلق فاعرض نفسك فان وجدت شيئا والا رجعت فقال ان الله اخبرنا سبب واخبرنا ابو بكر انك مجاهدا في سبيل ابن عمر فقال لا هجره اليوم او بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا اسحاق بن يزيد حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني ابو عبد الاوزاعي عن عبد بن ابي لبابه عن مجاهد بن جبل النفسي ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجره بعد الفتح. حدثنا اسحاق بن يزيد حدثنا ما امر محتمله واحسن فيها يقال ليس هناك هجره بعد رسول الله الى المدينه ولا الى الشام وفتح اخيرا لا هجره اليه هجره من باب الشرك الى بلاد الاسلام هذا مراده ويحتمل انه اراد انها انتهت في الكليه ولكن ليس بظاهر لان العلماء اجمعوا على هجره باقيه وان كل بلد فيها الشرك ظاهر يهاجر منها الى بلد سليمه وان الهجره باقيه على من كان في بلاد لا يزور فيها دينه من كفر اهلها فإن هزمه مع قدرة أن يفرح منها إلى بلاد يظهر بها فيها. نعم. من عبارة الأخيرة أحسن ما يقال فيه من عبارة الأخيرة فهمت بعد ذلك. نعم. يعني من مكة وأشبهها هنا. نعم. عبارة الأولى لا هجرة بعد رسول الله كله. نعم. حدثنا اسحاق بن يزيد حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح قال زرت عائشه مع عبيد بن عمير فسالها عن الهجره فقالت لا هجره اليوم كان المؤمن يسر احدهم بدينه الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافه ان يفتن عليه فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونيه. لا اسحاق حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال ان الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض فهي حرام بحرمه الله الى يوم القيامه لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحلل لقط إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعرض شجرها ولا يبتلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا للمنشد. قال العباس اسمع في المطلب إلا الإسرى يا رسول الله فإنه لا بد منه للقيم والبيوت فكتب ثم قال إلا الإسرى فإنه الحلال. وعن ابن جريج الاخراني عبد الكريم عن ابن عباس بمثل هذا ونحو هذا رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قول الله تعالى ويوم حنين في الاعجم. السلام على اول حديث محمد صلى الله عليه وسلم. قوله الباب كلام الاصول بغير ترجمه سقط من روايه النسب فصارت احاديث من جهه الباب الذي قبله ومناسبتها له غير ظاهره ولعله كان قد بيض له ان يكتب له ترجمه فلم يستفق ومناسب لترجمته من شهد الفتح. ثم ذكر فيه احد عشر حديثا الحديث الاول قوله وقال ليس الى اخره وصله بسنه للتعليق الصريح. قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث وصله المصنف بالتعليق الصريح. قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث وذكره وقال في اخره عام الفتح بمكه وقد وصله من اخر عن الزهري فقال عن عبد الله بن ثعلبه انه راى ثعلبه بن وقاص او شرى بركعه وقدره في كتاب ابي كما سياتي. قوله وفر من عبد الله بن ثعلبه بن صعيب مؤملة مصغرة وهو عذري برمض المؤملة بسجون معجمة ويقال له أيضا اسم أبي سعيد وهو ابن عم الزيد الإسناد عليك بن زهرة ولأبيه ثعلبة الخطبان. قد حدث المصنف المصغرة بالاستخارة وقد ظهر منها ذكر في الأدب. الحديث الثاني قوله عن الزهري عن سليم أبي جميلة قال أخبرنا ونحن عبد السيد وجملة الحالية قرار الزهري بها قبل روايته عنه لأنها كانت في حضرة سعيد. قوله على الثمانين بمهملة ونون تصغر وقيل بتشبيه التحتانية وبالنون الأولى فقط. تقدم ذكره في الشهادات بما يغني عن إعادته. قوله وخرج معه عام الفتح ذكر أبو عمر أنه حج معه حجة الوداع قد ذلك هو في الشهادات. الحديث الثالث قوله عن عم بن سلمة سلم في خطبته في هذا الحديث لأن أباه وفد وفيه إشعار لأنه لم يكن معه وأخذ ابن مندى من طريق حماد بن سلمة على وجود هذا الإسناد ما يدل على أنه وفد أيضا. وكذلك أخذه الطبراني وأبو سلمة بن نفس الله هو ابن قيس ويقال السريع من جمع هو السخيف وأبوه سلمة وأبوه سلمة ما عندك ماء؟ ها؟ لا أبوه سلمة أبو عمر يعني صلح أبوه سلمة نعم منها وأبو بسلمة بسلا عنه هو المطير ويقال مطير الجرم فسر بسكون الرحابي ما له في البخاري سوى هذا الحديث وكذبنا لكن رفع ذكر عمرو بن سلمة في حديث مالك بن الحويرة كما ثبت في سنة الصلاة. قوله قال لي أبو قلابة هو مقول أيوب. قوله كنا بما نمر الناس تقول في ممر الحركات الصلاة يعني هو ممر الناس وعين ممر الناس أو بدل من تنائي يجر ورفع ونصف ماء ماء ممر الناس ماذا عقل ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء ماء قوله كنا بما نغل الناس يجوز في مرض الحركات الثلاث وعند ابي داود يصلي بحمار بن سلمه على ايوب على عبد بن سلمه كنا نخاطر يمر بنا الناس اذا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ما للناس ما للناس فلا فيه مكرر مرتين. قوله ما هذا الرجل ان يساله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حال العرب معه قوله أوحي إليه أوحى الله بكذا يريد حكاية ما تعبرونه به مما تدعوه من القرآن. وفي رواية المشرك رضي الله عنه بعد حرب عذابه وعلمته في استخرج فيقولون نبي يزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذا فجعلت أحفظ ذلك الكلام. في رواية أبي داود وقلت غلاما حاضرا فحفظت من ذلك قرآنا كبيرا. قوله فكأنما يقر خلال في كشف هذه الرب الأولي ومن القاضي وتشديد الرأي من القرار. وفي رواية عنه في زيارة ألف مقصورة من التقرية أيهما وللأكثر بهمز من القراءة والإسماعيل يغري بغير معجبة وراء ثقيلة غرب بغير معجبة وراء ثقيلة أن يلصق بالغرق ورجحها عياض. قوله سلام وقفت في أوله واللات الله يغرى بغير معجبة وراء ثقيلة أن يلصق بالغرق رجحها عياض. قوله سلام وقفت في أوله قال يصروا يعني قال يصروا قوله هو لأنه فسرهم القرآن. في رواية أبي داود من وجه آخر عن أبي مسلمة عن أبيه أنهم قالوا يا رسول الله من يهمنا؟ قال أكثرهم جمعا للقرآن. قوله فنظروا في رواية إسماعيل فنظروا إلى أهل حوائنا بكسر المحملة وتنفيذ الرواية والبدء والحواء مكان الحي بدون. قوله تقلص العين جمعت وكفعت. في رواية قال هم يقولون ماذا يمكن الحين ماذا يمكن قوله تخلصت أي جمعت وارتفعت. في رواية أبي داود تكتمت عني وله مخلص عاصم بن سليمان عن عمرو بن سلمة فكنت هو أمهم في غرفة موصولة ثيابة فكنت إذا أتجدت خرجت أختي. قوله ألا تغطون كذا في الأصول فزعم المسلم أنه وقع عنده بحبس النور. ولأبي داود فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قائلكم. قوله فاشتروا الكوبا. في رواية أبي داود فاشتروا له قميصا عمانيا وعذرا من مهرة وتخفيف المال مسلمين مكة إلى عمان وهي من البحرين. وزاد أبي داود في رواية له قال عمرو بن سلمة فما شهدت مجمعا من جرم إلا قال عمرو بن سلمة فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم. وفي الحديث في كتب الشافعي في إمامة الصبي تغير له فريضة وهي خلافية مشهورة ولم ينسب من قال إنه فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنها شهادة نهي ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز. كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العجز بكون فعله على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان نهيا عنه لنهي عنه في القرآن. وكذا قد استدل به لأن كسر العورة بالصلاة ليس شرطا لصحتها بل هو سنة ويجزي بدون ذلك لأنها واقعة الحال ويحتمل أن يكون ذلك بعد علم بالحكم. قبل علمي سبقة من الكافي الحديث الرابع والخامس كم كلام عائشة في قصة الولية كم كلام نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما جاء النهي عنه من خاتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر عرف فلم يأتي نهي عنه. نعم كذلك من كان معروف العادة في العرب ولم ينهى عنه فالأصل يباح. نعم الأصل في الأشياء يباح هذا هو الأصل حتى يأتي النهي عنه. نعم تمر ولا مئة من العام عليكم السلام تمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل من باب التقيه او من باب الاعتماد على وصف الخوف لأنه زال الصحيح وغني العباس عن هريرة عن أبي هريرة عن غيره هذا الحديث في المسة كثيرة. نعم العباس من في الصحيحين عندك مجاهد بس سقط القصائد في رواية وصلت. نعم خلع خلع الحديث الأخرى خلع الحديث الأخرى من يبعد الناس. نعم مثل غيره مثل غيره الحرام مثل غيره وكذا لو الحقيرة ما يقولها تعريف ما يقولون ما يقولونه البحث عن وعن عبد الرحمن بن أبي وعن عبد الرحمن بن أزلا وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنصيبهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى قيل أتانا لهم زرهم قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أمار الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إخلاصها أسلمه الله رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له رجل من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين مسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فانتنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجال الاعتقاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. يقول رحمه الله أفضل السلام والغر والرحم جمع في هذا ثلاثة أبواب باب السلم باب القر باب الرحم كل المسائل الثلاث يحتاجها المسلمين ويستعملها المسلمين فلهذا ترجم لها السلم والشراء من الذمة بثمن معجل والقر هو اتفاق الإنسان بما يحتاج إليه من مال أخيه من نقود أو طعام ونحو ذلك مما تجد العادة في إقراضه وتبادله. والرهن الوثيقة التي تجعل في الديون ليستطيع منها الإنسان عند الحاجة إذا تأخر من عليه الحق في تسليمه فإنه يتمكن صاحب الحق من بيع الرهن وأخذ الحق. وكلها سائل يحتاج إليها الناس فلهذا

واجب عليه ان يوافق لا لا هم يشترون عبد الله هذا يشترون عن باب عن باب الشام هم اللي والله لا يشترون روح الشياب يشترون لأنه قال فكان الرعق لا كنا نشرح من ذلك فالرعق يرغب من عبده هم اللي يدعون يشترون منهم مما يزرعوا في الشام يعني الشام بلاد زراعية عظيمة وأردن ودمشق وغيرها كلها بلاد عظيمة زراعية نعم يشترون هذا روح السياق نعم ولهذا هذا خلص زيت وزيت عندهم كثير نعم لا مو بيع معدوم لزمة في زمة مو بيع معدوم ولا في زمة في أجل تكفر فيه وتوجد فيه نعم المعلوم يكون ينص على ثمرة معلومة أو شيء معلوم سواء هذا النحل أو زرع هذه الأرض هذا معلوم أما الزمة لا نعم بالعرض والقراءة على الشيخ مؤلف بين أجمع أهل العلم على أن القراءة على الشيخ رواية صحيحة فإن الرواة ترى يقرؤون وترى يسمعون ترى يقرأ الشيخ حدثنا فلان حدثنا وهم يكتبون وترى يقرؤون عليه حدثوا فلان عن فلان عن فلان ويقول نعم وكتل الصفتين صحيحة ولهذا حكى المؤلف الإجماع على أن أهل العلم أجمعوا على العرض وقراءة الشيخ كما أجمعوا على تحديث الشيخ وقراءة الشيخ نعم وعن محمد بن سلام أنه أدرك مالك النعاس والناس والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه بذلك وكذلك عبد الرحمن بن سلام بن محيي لم يكتب بذلك سلام وكذلك عبد الرحمن بن سلام بن محيي لم يكتب بذلك فقال مالك اخرجوه عني ممن قال بصحتها من التابعين عقار وناجع وعروه والشعبي والجهري والمدخول والحسن والمنصور وايوب ومن العلمة ابن جريج والثوري والمعبير إليه وشرة والعلمة الأربعة المعبير وشريف والليل وأبو عبيد والبخاري في الخلق لا يحصون كثرة. واستدل البخاري على ذلك بحديث بن عازم قال له واختلفوا في القراءة على الشيء هل تساوي القسم الأول؟ لأن الإمام قال خذ رسول قال أولا أسألك بالذي رفع السماوات ونصب هذه الجبال وسطى هذه الأرض قال الله رسول قال نعم قال إن رسول تعالى رسولك أن الله أمرك بأن يصلي هذه الصلاة الخمس قال نعم قال وأنا أزكي أموالنا قال نعم صبر الله قال نعم هذا نوع قراءة على الشيء مثل قراءة على الشيء واحتجاج ودين واضح نعم نعم يقرر على هذا نعم يقرر على هذا إذا قرر قال نعم فهو برأسه نعم نعم اختلفوا في القراءة على الشيء أن تساوي القسم الأول وهو السماع من خلفه أو هما دونه أو فوقه أو اختلفوا واختلفوا في القراءة على الشيء هل تساوي القسم الأول وهو السماع من لبه أو هما دونه أو هما دونه أو هي أو هي دون السماء أو هي دونه أو فوقه لا ثلاثة أقوال كتاب مالك وأصحابه ومعظم علماء الحجاز مالك من يصف وحده وفي أمس وحده ما لها الحد وما معنى الحد نعم ومعظم علماء الحجاز يصح أن يقال هما أي العرض والقراءة والقراءة ولازم شيء واحد لا أي قراءة نعم او هما السماع يعني السماع من الشيخ هما غير ذي يقال يعني العرض والقراءة والعرض في القراءة والقراءة هي العرض فإذا قلنا وهي أي القراءة إذا كان في القراءة نعم نعم إيش واختلفوا واختلفوا واختلفوا في القراءة على الشيخ هل تساوي القسم الأول والسماع من لك أو هي ثلاثة هي لا ترى العرض أو هي أي قراءة نعم أو هي دونه أو فوقه نعم قال مالك أصحاب أمور العلماء التجار والكوفة والبخاري والتسليك بينهما وحكاه أبو بكر بن الشيرمي في كتاب الجلائل عن الشافعي وقال وباب حديث أن الشافعي رحمه الله في قراءة المحدث والقراءة منه سواء كلام ابن أبي ذئب وأبو حنيفة النعمان بن خالد لا ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظ وحكي ذلك عن مالك أيضا حكاه عن ابن مبارك حكاه أيضا عن ابن جريج عن حسين بن عمارة رواه الخطيب في كفاية عن مالك أيضا والليل بن سعد وشرة بن الأيعة ويحيى بن سعيد ونافع بن عبد الله بن بكير عباس بن الوليد بن يزيد وعلي الوليد ومسلم داود الطبي الخلقاني وابي عبيد القاسم بن سعدي سلام وابي حاتم فذهب جمهور اهل الشر الى تعطيك السماع لله في الشيخ على القراءه عليه وهو الشقيق والله تعالى اعلم. الامر واسع الحمد لله نعم نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى حدثنا عباد بن يوسف الثري قال اخبرنا اسماعيل يعني ابن جعفر قال اخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن حلاج بن رافع الزرقي عن ابيه عن جده عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفض هذا الحديث قال فيه إذا توضأ فما أمرك الله ثم تشهد فأخذ ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله عز وجل

أو في قرية ما أذن فيها أحد. أما إذا كان في المسجد قد أذنوا وقاموا فاتت الصلاة فلا حاجة إلى أذان ولا إقامة. نعم قد الحاجة إلى أذان أما إقامة لا بأس. نعم لأن الأذان قد الأذان قد كفوا. نعم هذا أحضر المقصود. ما نعم لا لا طب لا بأس. نعم نعم نعم يكتفى بالأذان إذا كان قد أذن يكتفى بالأذان يصلي معه يقيم يصلي نفسه والله لا يصح غير الفرق لأن الرجل دخل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال النبي أخذ أذن ويصدق على هذا ويصلي معه. نعم على أضوح الإقامة يسمع لأنه تفصل. تفصل. لا خلاص هي خاصة. وما أعلم فيها. لا نفسي الجماعة. لا يمشى بالصلاة. الفرض كفاية خارج الصلاة. لا لا. نعم. وفي يظهر الحج بن سعيد. يقول في غالب عندما تعدل الصلاة. يظهر واحد يؤذن ويقيم. لكن هنا الأمام معه سبق إلى حالة وقف الإقامة. نعم نعم مستمن مو صريح والرواية ضعيفة هذه رواية ضعيفة الزيادة هي ضعيفة لأن يحيى هذا ليس بذلك نحيى بن علي. نعم يخاف التقليد المقول والمقول إنما تحجر إلى ما يعوده. نعم نعم حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم حاء وأخبرنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شهر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الغراب وافتراش السبع وأن يوثن الرجل المكان في المسجد كما يوثن البعير. وهذا لفظ كتيبة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم حاء وأخبرنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود عن جعفر بن الحكم منسوب إلى جده لأنه جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري رواه عن عمه عمر بن الحكم محمود بن لبيد وعقبة بن عامر وجماعة وعن يحيى بن سعيد وعمر بن الحارث والليث بن سعد ويزيد بن أبي حبيب وآخرون. قال بالتقرير في قدر الرسالة رواه مسلم وعبد داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والبخاري في الأدب. عن تميم بن محمود رواه عن عبد الرحمن بن شبل هذا الحديث وعن جعفر بن عبد الله ذكره العقيلي والبلادي وابن جارود والضعفاء. وقال البخاري فيه نظر فقال بالتقريب بين من الرابعه رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه. نعم وهذا له شواهد لان نقره الغراب فيه تشبه بالبهائم العجله وعدم الطمانينه فإن المؤمن مشروع له أن يطمئن صلاة ولا يعجل ونقرأ الله بشارة إلى العجلة وعدم الطمأنينة. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن شواهده في المعنى كثيرة. وافتراش السبع هذا أثبت الأحاديث الصحيحة نهي عنه صحيحين من أبي أنس وغيره لأن افتراش السبع يضعوا ذراعيها على الأرض مثل الكلب والسبع وهذا مكروه لا ينبغي. ولهذا قال سيدته وضع كفيه وارفع مرفقيه. واما الايطان فقل يلزم محل معين هذا لا باس له لان مشروع المؤمن ان يسابق الى الصلاه وان يسارع اليها فلا يكون له محل معين بل ينبغي ان يسارع حتى يكون دائما

الوطن محركة ويسكن منزل الإقامة. قال في الحاشية في نسخة منزل الإقامة كالموكب. المثل ومربط البقر والغنم جنبه أوطان ووطن به يطن وأوطن أقام. وطن به يطن وأوطن أقام وأوطنه ووطنه واستوطنه واستحده وطنه. ومواطن مكة مواطن يقال أوطن ووطن ووطن أيضا ماشي نعم قدم التخفيف ما عندنا غير رواية مقدمة. نعم نعم يوطن ويوطن نعم وطن يوطن وأوطن يوطن ووطن يطن التخفيف من وراء ما يضرب. نعم في ضعف لأن عطاء اختلط جميل من رواه المعدة اختلط لكن معنى الصح موافق الأحاديث الصحيح. نعم الماذا الاختلاط. نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة نائمها صاحبها تتكلم تطوعه. اللهم صل وسلم. نعم اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين على من المأمومين. قال ابن مسعود لخليفة أهل كلام أنهم كانوا منهم قال أبو مسعود قال ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. قال ابن مسعود لخليفة أهل كلام أنهم كانوا منهم عن ذلك. قال بلى رواه الشافعي بإسناد ثقات. قال ابن مسعود ولا أبو مسعود؟ نعم قال ابن مسعود لخليفة ألا كان منهم كان ينهون عن ذلك. قال نعم هذا اللهم صل على محمد. يكره أن يكون الإمام أعلى للمأمومين بل يكون معهم أو أعلى بقليل لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به على المنبر فالمنبر أعلى لكن ليس بالكثير. إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. أما إذا كان هناك حاجة فالأفضل يكون مستويين بهذا الحديث. وأما حديث المنبر وإن كان في الصحيحين هو يدل على أنه لا بأس بذلك الحاجة لأن صاحب المنبر وعلمهم عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر وركع على المنبر ثم نزل وسجد في أصل المنبر عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على جواز العلو في الحاجة والمقعد. نعم لا يرون الرفوع يرفع رأسه يرفعه نعم نعم التعليم مقصد مصلحة التعليم. نعم ولا بأس بعلو النسير كذلك في منبر لحديث سهل له صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم ثم نزل فانقرى وسجد الحديث. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. نعم ولا بأس بعلو المأموم لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام رواه الشافعي. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. كذا لا بأس بعلو المأموم لأن قد تدعو حاجة إلى ذلك هذا شو أو نزول المأموم أيضا إذا كان الإمام ومعه جماعة في محل مستوي ونزل بعض الناس فيما يصلي في الخلوة لا بأس بذلك لأن المقصود قد حصل وعلوه قد شاركه في غيره من المأمومين. فإذا كان بعض المأمومين عال أو بعضهم سافر فلا حرج في ذلك. نعم المحاربه اللي هي مشروبه على الانسان هل لها اصل او لا؟ المعروف هنا وجد في اخر احد السلف الصالح في اخر القرن الاول للكبير بين الانسان وغيرها ويوم في القبله فهي سنه المسلمين درجه عليها المسلمين. ويقرأ تطوع الامام في موضع المكتوبه بعدها لحديث المغيرة لحديث المغيرة المرفوع رواه أبو داود لكن قال أحمد لا أعلمه عن غير علي. تطوع الناس موضع المكتوبة يكره الحديث المكتوب وإن كان الحديث ضعف لكن يعضده أن تطوعه محل المكتوبة قد يوهم الناس أنه ما صلى قال هذه فريضة، وقد يهمه هو أن يصلي بالناس فيرفع صوته يحسب أنه يصلي بالناس يتوهم، فأولى يعدل عنه إلى مكان آخر إذا تيسر ذلك. إذا فرغ من الإمامة وأراد تطوع صلاة الراتب مثلا ينتقل إلى مكان آخر، هذا هو الأفضل. أما كراهة فحل النظر، لكن تركه أولى بكل حال، لأن يعني الحديث ضعيف، فالأولى ترك ذلك لأمرين: الأمر الأول ويورد الحديث وإن كان فيه ضعف، والأمر الثاني أنه قد يتوهم أنه يصلي بالناس يرفع صوته، وقد يتوهم بعض الناس أنه يصلي الفريضة ويصلون معه، يكون ينتقل إلى مكان آخر أولى وأبعد عن الشبهة. ولا ينصرف المأموم قبله بقوله عليه السلام: لا تشركوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. هذا هو الأفضل، يكون المأموم بعده لا ينصرف قبله، ينتظرون حتى ينصرف، فإذا انصرف إذا شاءوا قاموا يجلسون ويستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا سلام، والإمام ينصرف إليه، وهم متى شاءوا الانصراف انصرفوا. لهذا الحديث إني إمامكم ولا في الركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، هذا إذا حمل على الانصراف الذي هو القيام والخروج من المسجد. أما إذا حمل على السلام فلا بد من السلام بعده، لا يجوز لهم السلام قبله، لا يجوز أن يسابقوه، يجب أن يتعنوا حتى يسلم ثم يسلم، وليس لهم السلام قبله. فالانصراف يفسر بالسلام ويفسر بالقيام بعد الصلاة، إذا وسع بالسلام فلا بد من صبرهم حتى يسلم، وليس لهم ان يسابقوا بالسلام. واذا وجب الانصراف القيام من المسجد والخروج فهذا افضل والاولى لا يعجلوا. نعم. ويقرا لغير الامام اتخاذ مكان في المسجد. كيف على ولكم؟ نعم. الجوال محتمله والاقرا فيه السلام، يعني مع الركوع والسجود فالاقرا فيه انه مراد به السلام. نعم. نعم. هذا حمله بعضهم على الحمل على ذلك، لكن قرنه مع الركوع والسجود والقيام يظهر منها من مراده السلام، يعني ليس لهم ان يسلموا قبله، اذا تقرأوا التحيات ليس لهم ان يسلموا بل يصلون، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بعدم المسابقه ونهى عن المسابقه. هذا الصبر لا بد منه، لازم فريضه، مثل ما لا يركعون قبله ولا يسلمون قبله ولا يقوم قبله. نعم. أطلع ما لها كراهة، لأنها قد انتهت الصلاة، السلام انتهت الصلاة، لا تحمل على السلام أو الأظهر. نعم. لأن قدم على الرسول السجود إن إمامكم بعد السلام انتهت الإمامة. نعم. كل من هذا الحديث الكوان كان ينصرف من صلاته قال استغفر الله، ينصرف يسلم. الحديث الأول عند مسلم: إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام. ما انصرف من صلاته يعني سلم منه. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يسليه ويموت عليه ولا عدائه، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون إنهم لا يصدقونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا على مبدل كلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهذا يبين أن كفار قريش يعلمون أنه صادق، أعيانهم وخبراؤهم وأهل البصيرة فيهم يعرفون هذا، ولكن حملهم البغي والحسد نعوذ بالله على الإنكار والتكذيب، وهم يعلمون أنه صادق وأنه الأمين، يعلمونه بينهم عليه الصلاة والسلام. ولكن مثل ما فعل آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها ظلما وعلوا، نسأل الله العافية. نعم. وقوله علمهم عرفته يعني أنه سهل لين قريب من الناس يجيب لدعوة من دعاه، قالوا بحادث من استقبله جابر لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرد ولا يرد من قائلة، إذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه. يعني ما لم يكن إثما كان غينا عليك عليه الصلاة والسلام لتواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، لكن إذا كان إثما فهو بعد الناس من الإثم عليه الصلاة والسلام. من عزم على امر لم يستجب دونه بل يشاورهم ويؤامرهم كلما يقبل على مسلم ويعفو عن مسلم. وقوله اكرمهم اسره يعني انه لم يكن يعاقب جيدا له الا اتم عشره إلا أتم عشرة وأحسن عشرة. ليس فضا ولا غليظا ولا سبابا ولا بخيلا عليه الصلاة والسلام. على الله وسلم فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلب على مقاله والقرى ما لا يعلمون عنها كأنهم ما سمعوها. إذا تحدثوا بكلام الإنسان مثلا يغلط بكلمات قد لا تناسب فالكريم يعلم عنها ولا يتمت إليها فأنها ما وقعت لا يذكرها. أما غير القرى ما هم اللؤماء وأسوأ الناس العفرة وهم يلتقطون السقطات من إخوانهم وأصحابهم ويعيبونهم بها ويقولون قلتم كذا وقلتم كذا ويحاسبونها عليها. نعم اللهم اشفع. نعم. ولا يراكم بما اسلم منه من دقه ونخله بل يحسن الى عشره غايه الاحسان. وهكذا ينبغي يعني الانسان قد يعتري شيء من غلط او يعتري شيء من استنكار من اخيه يحصل له جفوه ينبغي له في هذه المسائل ان يعلم عنها فانه يراها من اخيه فتتعدل حالها بذلك. تمام. ويحتمل غاية الاحتمال كما كان فطرته لهم احتمال هداهم فكان مسطلة أخرى.